بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف: باب الوكالة. والوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني أن يجيز أن ينيب من يجوز تصرفه غيره في شيء تجوز له النيابة، لكن في أشياء ما تجوز فيها النيابة ما يستطيع يقول له صلي عني الفريضة ولا السنة. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. نعم. إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. إذن هذا شرطان، ترى هذان جائزة، هذا حكمها، فيما تجوز فيه النيابة واحد، وكان الموكل والموكل يصح منه ذلك. يعني لو وكل عاقل رشيد عاقل رشيد، لكن لو وكل مجنون عاقل رشيد ما يصح، عاقل رشيد وكل مجنون ما يصح، مجنون وكل مجنون ما يصح. يقولوا إيش عمياء، ها إيش المثل هذا؟ مثل في العالم الإسلامي كله. إيش يقولون؟ إيش يقولوا عندكم؟ طيب اللي بعد. وهي عقد جائز. لما يقول جائز، شوفوا العقود نوعان: عقود جائزة وعقود لازمة. لما يقول جائز يقصد يقابل ماذا؟ محرم لازم. العقد الجائز هنا إذا أطلق جائز هنا، مش في كل مكان، لأنه قال في البداية وهي جائزة في أول الباب، قال هي جائزة، جائزة في أول الباب تقابل ماذا؟ طيب تقابل المحرم والمكروه والواجب، لا هي واجبة ولا هي محرمة ولا مكروهة. قال وهي عقد جائز. الجائزة أيضا يطلق في مقابل اللازم، والفرق بين العقد اللازم والجائز أن العقد اللازم بين طرفين، طبعا العقد يكون بين طرفين، فالعقد اللازم بين طرفين لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا بموافقة الطرف الثاني، والعقد الجائز بين الطرفين يمكن لأي واحد فيهم أن يفسخه. فإذا حصل بيني وبين شخص عقد وكالة، وكلته أنا في بيع السيارة قبل أن يصل للحراج، ألغيت الوكالة، ما في مشكلة، هو وصل الحراج ندم على قبول الوكالة ألغى الوكالة، يمكن ذلك لأنه عقد جائز. لكن العقود اللازمة لا، لازم من الطرفين. بهذه المناسبة عقد البيع في مدة خيار المجلس جائز ولا لازم؟ بعد المجلس لازم، ما يفسخ إلا بموافقة الطرفين. طيب أكمل. وهي عقد جائز. أيوة. رقم الأشياء الجاية هذه. أيوة. تبطل بموت كل واحد منهما، هذا واحد، وفسخه لها، هذا الثاني، وجنونه والحجر عليه لسفه، وجنونه حبة حبة، ما تشوفني قاعد أرقم، وجنونه ثلاثة، والحجر عليه لسفه أربعة، انتهينا. إذن يبطل بهذه الأربعة وهو عقد جائز. طيب ثم قال: وكذلك. الآن سيذكر العقود التي تشبه عقد الوكالة في كونها جائزة. قال تفضل اقرأها كلها الخمسة ورقموها. طيب. وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. نعم، يعني كذلك هي عقود جائزة، تبطل بذلك يعني. تفضل. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم، إما اللفظ ولا العرف. اللفظ واضح، بيع سيارتي بعتها. طيب عرف، لو قلت له ابني داري، هل معناه أنه يروح يجيب مقاول يبني، ولا هو يروح يبني بنفسه؟ أنا ما قلت له يجيب مقاول، قلت له ابني الدار. العرف أنه مثل هذا لابد من مقاول، واضح. لكن لو كلمت عامل وقلت له ابن الجدار، فقد أريد منه أن يفعل. طيب أكمل. وليس له توكيل غيره. ضع رقم واحد، إذا وكلتك في شيء ما توكل غيرك إلا إذا أذنت. طيب. ولا الشراء من نفسه. هذا الثاني، لو قلت لك بع هذا أو اشتري لي سيارة، فوكيلي لا يذهب اشتري لي سيارته هو يبيعها علي للتهمة، لأنه متهم ممكن يحابي نفسه. تفضل. ثلاثة. ولا البيع لها إلا بإذن موكله. هذا الثالث، إلا بالإذن للتهمة طبعا. أكمل. وإن اشترى لإنسان اكتب في ذمته. وإن اشترى يعني الوكيل في ذمته لإنسان ما لم يأذن له فيه، يعني اشترى له شيئا لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه، يعني لزم الوكيل. صورة المسألة إيش؟ شخص ذهب واشترى شيئا ليس بمالي، لو كان بمالي ما يصح إلا إذا ذنت له، اشترى شيئا في الذمة يعني بدون فلوس بالآجل، ونوى أنه لي أنا، هذا العقد يقع لي ولا له هو؟ حسب إيش؟ إن أجزته صار لي أنا، أنا اللي أدفع، وإن لم أجزه صار العقد هذا له هو. قال وإن اشترى يعني في ذمته لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه أي الوكيل. طيب. قال بعد ذلك والوكيل أمين. إيش معنى الوكيل أمين؟ وقلنا لكم عبارة أمين ستتكرر، مرت معنا قبل كذا في إيش؟ الرهن. في إيش؟ في الرهن. في الرهن المرتهن أمين. طيب ما معنى الوكيل أمين؟ اقرأ اقرأ. لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. طبعا يقصد يتعدى أو يفرط. يتعدى يفعل ما لا يجوز له فعل، يفرط يترك ما يجب عليه أن يفعله. طيب إذا اختلف الوكيل مع الموكل في أمور، فالقول قول من؟ تفضل. والقول قوله يعني مين؟ الوكيل. الوكيل اكتب عندها الوكيل مع يمينه، مش قوله بس، لازم إذا قال قولا يحلف عليه. القول قوله في ثلاثة مسائل، ما هي؟ والقول قوله في الرد. الرد إنه رد السلعة. والتلف أعطيته السيارة يبيعها وبعدين ما باعها ورجع وردها وقال أنا رديتها. التلف السلعة تلفت. نفي التعدي قال لم أتعدى، تلفت ليس بتعدمي، يقبل قوله في هذه الثلاث الأشياء. واضح المسألة ولا لا؟ مع اليمين يقبل قوله في الرد، ويقبل قوله في التلف، ويقبل قوله في نفي التعدي. افهموا علي يا مشايخ، المذهب في هذه المسألة هذه شائكة، ما هو المذهب فيها؟ فهمت علي؟ المتأخرون الإقناع والمنتهى يقولون القول قول الوكيل إذا كان متبرعا، لا إن كان بجعل، إن كان بفلوس لا، فإن كان بجعل فالقول قول الموكل. واضح هذا؟ طيب. وفي الإنصاف حكى أن المذهب قبول قول الوكيل بجعل وبغير جعل، وهما وجهان في المذهب. فهمت المسألة؟ وجهان. إيش يعني وجهان؟ للإمام للأصحاب. أكمل يا شيخ. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن. الوكيل إذا لأنه مفرط سدد الدين وما أخذ إيصال مثلا أو شهود يضمن، إلا في حالة، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. نعم، إذا قضى بحضرة الموكل ما يحتاج يأخذ، خلاص الموكل شايف أنه قضى الدين. أكمل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، يعني بمقابل وبغيره. تفضل. فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. يصح ذلك. تفضل. قال رحمه الله باب الشركة. الشركة هنا المقصود بها شركة العقود، وهي اجتماع في تصرف، شركة العقود مش شركة الأملاك. اثنين اشتروا بيت، هذه ما هي شركة عقود، هذه شركة ملك، لكن شركة العقود اللي هي شركات التجارة وهي على أربعة أضرب. الأول، ضعوا رقم واحد، شركة العنان. ما هي؟ وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني كلاهما الاثنين، كل واحد يدفع مثلا 100,000 ويشتغل في الدكان، فكلهم يشتغلون يعملون بالمال وبالبدن. الثاني، وشركة الوجوه. الوجوه ما في فلوس، الوجوه ما فيها مال، وإنما فيها وجاهة، فكلاهما موثوق عند التجار في السوق، فيأخذون البضاعة بالدين بوجههما، يعني بوجاهتهم موثوقين. تفضل. وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. نعم، يليت التعريفات هذه تكون بين معكوفتين. المضاربة، الثالث المضاربة، ويسمى القراض. وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه. نعم. ويشتركان في ربحه. طيب، معناه أن المال على طرف والعمل على طرف آخر. الرابع، الشركة الرابعة، وشركة الأبدان. إيه؟ وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح. إيه؟ إما بالصناعة. إذن هذه الشركة الأبدان ليس فيها رأس مال، وإنما هي بالأبدان فقط، مثل العمال يشتركوا مع بعض مجموعة سووا شركة بينهم، أي واحد يجيب عمل كلهم يشتغلون والمال بينهم. اقرأ. إما بصناعة، يعني كلهم يصنع شيء أو يصنعون صناعات، أو احتشاش، يجمعون حشيش أو يصيدون. تفضل. كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. طيب، الآن القاعدة، شوفوا، ذكرنا أنواعها لكن ما قلنا كيف يوزع الربح، ولم نذكر كيف تتحمل الخسارة. الآن هذه القاعدة، قاعدة الربح، كيف يوزع الربح؟ تفضل. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، حسب الشرط، سواء كانت عنان ولا ولا إيش، ولا مضاربة ولا وجوه، بحسب الاتفاق. الخسارة، الخسارة ليست بحسب الاتفاق، الخسارة بحسب الملك، كل واحد يتحمل رأس المال الذي دفعه. طبعا الأبدان ما فيها خسارة مال. اقرأ. والوضيعة، والوضيعة على قدر المال. طيب، أكمل. الآن في صور لا تجوز، تفضل. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، يعني يشترك الاثنين ويقولوا شوف أنا لي آخر السنة 100,000 ريال ربح وإنت لك الباقي، ما يجوز، ما نعرف أصل الربح كم. طيب، ولا ربح شيء معين، هذه الصورة الثانية، يقول له شوف نحن نعمل نتاجر في الثياب، ونتاجر في الثياب المخيطة والقماش غير المخيط، فأنا لي ربح الثياب وإنت لك القماش، ما يجوز، بدام هي شركة واحدة كلهم يدخلون في الربح وفي الخسارة. طيب، أكمل. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، في المساقاة واحد والمزارعة واحد، المساقاة والمزارعة ستأتي بعد الباب الثاني، يعني كذلك لا يصح في المساقاة وفي المزارعة، فهمت علي؟ في المساقاة إنه يدفع له يعطيه المزرعة يقول له اسقي الشجر وخذ مثلا نصف الثمر، ما يجوز له أن يحدد له يقول له اسقي الشجر ولك مثلا كذا كيلو من النتاج، أو لك الثمار اللي تطلع من الشجر الفلانية والفلانية، لا لا، خلاص لك النصف، نصف اللي يطلع، الربع ربع اللي يطلع. طيب، هذه إيش؟ المساقة. المزارعة لا، يعطيه الأرض والزرع الحب ويقول له ازرع ولك النصف أو الربع أو 10% بحسب الاتفاق، ليس له أن يقول لك مقدار كذا من الزرع لأنه ما نعلم كم اللي يطلع أصلا، وإنما له نسبة معلومة مشاعة. قال: وكذلك المساقة والمزارعة. طيب، وتجبر الوضيعة من الربح، هذا واضح، الوضيعة الخسارة من الربح، يعني ما يحسب الربح، كيف يعرف أصلا الربح، كيف يعرف؟ يعني بعد ما يعمل بهذا المبلغ رأس المال يعمل فيزيد يزيد وتقع خسارة، إذا وقعت خسارة نخصمها من الربح إلى أن ينتهي الربح ثم نبدأ نخصم رأس المال. طيب، فإذا كانت الخسارة ما تقضي على الربح، تقضي على نصف الربح، إذن النصف الباقي هو الربح. تفضل. وليس لأحدهما البيع بنسيئة. نسيئة يعني مؤجل، الشركاء يعني. تفضل. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. هذا الثاني، ليس له أن يبيع بالأجل إلا إذا كان العرف كذا أو اتفق على أنهم يبيعوا بالأجل. السوق اليوم يعتمد على الأجل، إلا محلات القطاعي هذه ما تعتمد، أما تجارة الجملة تعتمد على الأجل، ما في أحد يبيع بالنقد في كل السلع. تفضل. قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. طيب، قلنا المساقات دفع الشجر الذي له ثمر مأكول لمن يسقيه بجزء مشاع معلوم من الربح، والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه بجزء معلوم مشاع من الخارج وهناك من الثمر. تفضل. قال رحمه الله: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. خلاص. طيب، والمزارعة؟ والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. طبعا البذر من الذي يأتي به، صاحب الأرض ولا ممكن العامل؟ المذهب أنه صاحب الأرض، والذي عليه عمل الناس أنه أحيانا هذا وأحيانا هذا، فهمت علي؟ وهذا الذي اختاره الموفق، واختاره تقي الدين شيخ الإسلام، وقال المرداوي في الإنصاف هو الأقوى دليلا، يعني هذه مسألة قوية ترى، مع أن المعتمد في المذهب ظاهره أنه لابد من صاحب الأرض هو اللي يجيب البذر، والمشكلة يعني بسيطة، ما هي القضية سهلة، أن القول قوي، الخلاف قوي. تفضل. لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. نعم. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم. يعتملوها من أموالهم. يعتملوها هكذا من أموالهم، يعني يعملون فيها. طيب، أكمل. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة. لحظة، وعلى العامل انتهينا. ما الذي يلزم العامل؟ بحسب العادة. هو شوفوا القاعدة إنه ما يلزم إصلاح الأصل هذا على صاحب الأرض، أما ما يلزم إصلاح الزرع والشجر وكذا فهذا على العامل، والعبرة بالعرف مردا، لأنه قد يختلف في أشياء من الذي يقوم بها، العامل ولا صاحب الأرض. تفضل. هذه مسألة جديدة مختلفة غير المساقة والمزارعة، وهي: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها. نعم. وما حصل بينهما. وما حصل بينهما إيش؟ ما يعني ما حصل يكون بينهما، يوزع بينهما، يقسم بينهما. ها؟ تفضل. وما حصل يقسم بينهما يعني. طيب، جاز. جاز على قياس ذلك، على قياس إيش؟ المزارعة والمساقة. طيب، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. إحياء يعني عمارة، والموات الأرض التي ليس لها مالك وليست مختصة بأحد. إيش الفرق بين مالك ومختصة بأحد؟ مالك واضح، مختصة يعني ليس لها مالك لكن متعلقة بمصالح الناس، مثل الشارع، لو جاء واحد يبني في وسط الشارع ويقول هذا ماله مالك، نقول صحيح ليس له مالك لكنه له اختصاص، هذا مختص بمصالح الناس. تفضل. وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف. لا الدائرة كذا عندكم، إيش عندك؟ ها؟ إيه. لا الدائرة يعني الدارسة التي لا يعرف لها مالك. ها؟ الدائرة. فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. كيف الإحياء يكون؟ اقرأ. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها. في هذه القاعدة ترى، إحياؤها عمارتها بما تصبح تتهيأ، يعني تصبح جاهزة لما يراد منها. فإن كان يراد منها الزراعة تكون صالحة للزراعة، إصلاحها للزراعة، إن كان للسكن أن تبنى، إذا كان لكذا أن وهكذا، يعني بحسب. طيب، من أمثلة الإحياء تفضل. سيذكر هو أربعة أمثلة. الأول كالتحويط عليها، تسويرها يعني، وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، نعم، أن يسوق الماء إليها تصبح صالحة للزرع، أو وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، إذا كان يريدها للزرع، إذا كان يريد الزرع، إما أن يحضر لها الماء، يعني يصلح لها الماء، أو يصلحها هي، يشيل الأحجار والأشجار التي تمنع الغرس. طيب، انتقل الآن إلى البئر، حفر البئر إحياء ولا ما هو إحياء؟ إحياء. اقرأ الآن الرابع، حفر البئر. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. إن كانت عادية، صحيح. طيب، يقول ملك حريمها، إيش حريمها يعني؟ حرم يعني، ما يحيط بها. أيوه، ما يحيط بها 50 ذراع من كل جانب إن كانت عادية، يعني قديمة وطمرت، عادية نسبة إلى عاد. وحريم البئر البدي يعني الجديد 25 ذراعا من كل جانب. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة، الجعل هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، يقال له جعل. طيب، صار الجعل، انتبهوا، الجعل والإجارة في فرق؟ أي في فرق، أين الفرق؟ الفرق أنه في الجعالة، الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، الفرق أنه العامل غير معين، واضح؟ العمل قد يكون مجهول، المدة قد تكون مجهولة، لكن في الإجارة غير كذا، العامل معين والعمل محدد والمدة محددة. أكمل الآن، مثال للجعالة، كان يقول: من رد علي ضالتي فله كذا، من بنى لهذا الجدار فهو كذا، من أصلح لساعتي له كذا. اقرأ الآن. الله يسلمك. وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. طيب، فمن فعل ذلك استحق الجعل. إيه، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، يعني جعلا. طيب، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. طيب، انتهى في الصحيحين. أكمل. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. فهمت علي؟ لو قال: من رد علي ضالتي فله 1000 ريال، ولا من وجد ساعتي فله 1000 ريال، قبل أن يسمع الإنسان هذا الكلام وجد الساعة وذهب ليعطيها صاحبه، فعرف أنه قد جعل جعلا، هل يستحقه؟ ما يستحقه، لأنه لما وجد الضالة يجب عليه أن يردها، لأن ما يجوز أن يأخذ مقابل ما يجب عليه عمله. طيب، انتقل يا شيخ. قال رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة مال ضل عن صاحبه، واللقطة على 3 أنواع، انتبهوا معي. عندنا لقطة تافهة، يعني قيمتها قليلة، لا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه يأخذها ويمتلكها، ما يحتاج إلى أن يعرفها ولا شيء. وعندنا لقطة أخرى، هذه لا يجوز التقاطها، يعني عندنا الأول يجوز التقاطه ويملكه بأخذه، والثاني لا يجوز له التقاطه، وهو الحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار السباع، الحيوان القوي اللي يمنع نفسه هذا لا يلتقط. والثالث اللي هي اللقطة الوسط اللي هي إيش؟ لا هي قيمتها حقيرة تتبعها همة أوساط الناس، لكنها ليست حيوان يمنع نفسه بنفسه. فهمت الثلاثة؟ أحكام اللقطة هي للثالث، الأحكام التفصيلية اللي هو التعريف ثم الملك ثم إذا جاء صاحبها يعطيه إياها إذا عرفها. فهمت عليه؟ هذا يتعلق بالثالث. اقرأ الآن. قال رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب. أحدها الأول ما تقل قيمته، نعم، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، نعم، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الذي لا يجوز التقاطه الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها. طيب ما حكمها؟ فلا يجوز أخذها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. طيب هذا النوع من الحيوان من أخذه لزمته ثلاثة أحكام. قال: ومن أخذ هذا لم يملك. هذا الحكم الأول. الثاني: ولزمه ضمانه، يضمنه. طيب ثلاثة: ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. نعم، إذن لا يملكه وإن تصرف في ضمنه، ولابد عشان يبرأ منه يرجعه يعطيه إلى الحاكم. طيب تفضل. الثالث ما تكثر قيمته. ضع رقم واحد أكمل. من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا الحيوان الثاني. شوفوا لما قال ما تكثر قيمته أخرج ماذا؟ رقم واحد. ولما قال والحيوان الذي لا يمتنع أخرج ماذا؟ ثاني. تفضل. والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه. ضع رقم واحد أو ضع ألف وباء. أيوة. ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس سنة كاملة. طيب كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. نعم. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة. نعم. وإن لم يعرف فهو كسائر ماله. وإن لم يعرف صاحبه يصير هو كسائر ماله، خلاص يدخل في ملكه بعد سنة، يدخل في ملكه لكن مضمونا، يعني لو بعد 10 سنوات وجد صاحبه يعطيه، يعطيه هذه هذه هذه اللقطة أو قيمتها إذا كانت لها قيمة. نعم. ولا يتصرف فيه، لا يتصرف في اللقطة. أيوة. حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. وعاءه الإناء اللي هي فيه أو الكيس، ووكاءه الربطة كيف ربطته وصفتها. وهذا بس مثال، يعني من يعرف صفة النوع، لو كانت مثلا ساعة يعرف نوعها ماركتها كذا، ما يتعلق يعني بوصفها. تفضل. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه. إيه. أو مثله إن كان قد هلك. طيب يصير إما يدفعه دفعه إليه يعني بعينه. طيب أو يدفع مثله إذا كان قد تلف. طيب تفضل. سيبقى عندنا مشكلة في الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، نقعد نعرفه سنة. طب هو بيأكل هذه الفترة كلها، يحتاج إلى نفقة ويحتاج. اقرأ. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه. قد يكون اللقطة اللي وجدها تتلف ما تعيش فترة طويلة، ها؟ مثل بعض المأكولات ما تعيش، فماذا يفعل؟ هذه للضرورة لها استثناءات. قال: فله أكله قبل التعريف. ضع ألف. أو بيعه باء ثم يعرفه، يا يبيعه يحفظ المال، أو يأكله يضمن. فله أكله قبل التعريف، اكتب عندها عند قولي فلا أكل قبل ويضمنه ويضمنه أو بيعه ثم يعرفه. طيب أكمل يا شيخ. لما روى زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم يعني ما تشد به عفاصها يعني وعاءها. طيب ثم عرفها سنة. تفضل. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم تفضل. وسأله عن الشاة. ما انتهى الحديث. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب أكمل. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. طيب إذا تلفت من غير تعدي خلاص لا يضمن لأنه أمين الآن. تفضل. واللقيط هو الطفل المنبوذ. طيب اللقيط من هو؟ هو الطفل المنبوذ يعني وجدوا طفل منبوذ يعني متروك وجدوه في مكان ما لا يعرفونه لا يعرفون ابن من هو ولا يعرفون إسلامه هل هو ابن مسلم ولا ابن كافر ولا يعرفون هل هو حر ولا عبد. طيب فماذا نحكم عليه؟ قال وهو محكوم بحريته. هذا واحد نحكم بحريته لأن الأصل الحرية. اثنان وإسلامه. نعم الأصل الإسلام. طيب وما وجد عنده من المال فهو له. هذا الثالث. إذن نقول هو حر مسلم والمال الذي معه حوله تحته فوقه مدفونا بجواره طرية هذا له. طيب سنأتي الآن إلى الولاية. ولاية من الولي عليه من المسؤول عنه؟ قال وولايته لملتقطه ضع ألف إذا كان مسلما عدلا. طيب ونفقته باء كيف ننفق عليه؟ من المال اللي معه. وإذا ما كان عنده مال من بيت المال. طيب وإذا كان ما في بيت مال أصلا ولا في مال في بيت المال على واجده من عرف ما يجوز تركه يموت يجب على المسلمين في من يعني في ذاك المكان أن يقوموا به. طيب أكمل. ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. طيب جيم لو مات معه ماله مات ماله فين يذهب؟ فين يروح؟ قال هذا جيم وما خلفه جيم وما خلفه فهو فيء. فهو فيء. الفيء مصرفه فين؟ مش زي الغنيمة. الغنيمة تنفق على المقاتلين لكن الفيء ينفق على مصالح المسلمين تبنى لهم الطرق تبنى لهم المساجد تبنى لهم المستشفيات تبنى لهم المدارس. انتقل. ومن ادعى نسبه ألحق به. اكتبوا مسلما أو كافرا. لو جاء شخص قال هذا ابني ننسبه إليه سواء كان مسلما أو كان كافرا. طيب لماذا؟ عشان لا يضيع نسبه يكون له نسب أحسن ما يكون بدون نسب. طيب قال لو كان الذي ادعاه كافرا ماذا نفعل؟ تفضل. إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا. ولم لو كان الذي ادعاه كافر نلحقه به في النسب لكن ما نلحقه في الدين إلا في حالة واحدة إلا ببينة. اكتبوا عندها لا دين إلا ببينة أن هذا الكافر هو أبوه وأن هذا اللقيط ولد على فراشه هذه الساعة يسلم له يعني يعطى الولد. طيب لا دينا. ولم يسلم إليه نسبا لا دينا. إيش بعدها؟ ولم يسلم إليه. طيب لماذا؟ أكمل. انتهى يا شيخ باب جديد. انتهى؟ ما شاء الله عليكم. إيش النسخة ذي اللي الشيخ اقرأ اللي عندك ما في زيادة؟ انتهى هنا. طيب ويتبع الكافر النسب لا دينا عندك إيش في النسخة؟ اقرأ. لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى الكافر. الظاهر هذا من الشرح إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. فعلا هذه العبارات ظاهرها إنها إيش؟ طيب أكمل يا شيخ الباب الذي بعده. أيوة. قال رحمه الله: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. طيب إيش هو السبق وإيش هو سبق؟ السبق بالفتح اللي هو الجعل، والسبق المسابقة. طيب قال: تجوز المسابقة يعني السبق بغير جعل يعني بغير سبق، طعوا ألف، في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل باء إلا في الخيل والإبل والرمي. 1 2 3 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل اللي هو سهم أو خف إبل أو حافر يعني خيل. أكمل. فإن كان الجعل من غير المستبقين. بالله ضع هذه المسألة الأولى، حط لها 1. سنرقم المسائل، سيأتي الآن بثلاث مسائل متشابهة. فإن كان الجعل، هذه المسألة الأولى، من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما، ما عندنا مشكلة. طيب الصورة الثانية رقم 2 اقرأ. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر، وإن سبق الآخر أخذه. إذن إذا كان من أحد المتسابقين أيضا جاز. طيب الصورة الثالثة هي التي لن تجوز، تفضل. وإن أخرجا جميعا لم يجز. هذا قمار، إذا أخرج الأول والثاني كل واحد يدفع 100 ريال، واللي يفوز يأخذ 200. فهمتوا المسألة؟ هذا لا يجوز إلا في صورة. قال: إلا أن يدخل بينهما محللا. محللا لا، يكافئ، يعني محلل ومكافئ، ما يدخل واحد محلل صورة. إيش يعني محلل؟ الأول دفع 100 ريال والثاني 100 ريال، صح؟ صار يجوز هذا؟ والفائز يأخذ 200؟ ما يجوز. فقالوا: إذا ندخل واحد ثالث يتسابق معنا ولا يدفع شيء، يجوز هذا؟ يجوز إذا كان مكافئ لهم، ما يكون صورة. يدخل واحد صورة لا هو فائز ولا شيء، ما يدفع شيء، لأنه قلنا يجوز أن يكون الجعل من غيرهما أو من بعضهما، لكن لا يكون منهم جميعا. اقرأ الآن. يكافئ فرسيهما أو بعيره، أو بعيره بعيرهما، ورميه رميهما. نعم، إذا كان هي بالفرس أو بالبعير أو بالرمي يكون مكافئ لهما في المسابقة ولا يدفع شيء. أكمل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق، أيوة، فليس بقمار. أيوة. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. نعم، لكن هذا الظاهر أنه هو كلام لابن المسيب وليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل. فإن سبقهما اكتبوا المحلل أحرز سبقيهما، إذا فاز هذا الثالث هو سيأخذ 200 ريال، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. صورة واضحة أظن. نعم. طيب أكمل. ولا بد من تحديد المسافة. الآن هذه الشروط للمسابقة لا بد منها، رقموا هذه الشروط وستصل إلى 5 شروط، تفضل. ولا بد من تحديد المسافة، هذا الأول، وبيان الغاية، ثاني، وقدر الإصابة، ثلاثة، وصفتها. أيوة. مع بعض. لا قدر الإصابة غير وصفة الإصابة غير. هل لازم يصيب الغرض ولا يخرق الغرض؟ فهمتم. طيب وعدد الرشق. أكمل. وتكون مسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. في الرمي ما تكون المسابقة اللي يرمي أبعد الذي يصيب، لأنه هذا هو المقصود. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي؟ طب أعطينا 5 دقائق بس نبهني لكن لا تتركني. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب الوديعة. طيب الوديعة هي الأمانة، تفضل. وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. عرفت الأمين؟ نعم. فالوديعة المودع أمين. طيب لا ضمان. طيب الآن سيذكر متى يضمنها الأمين. طيب قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها. هذا واحد، ما حفظها في حرز مثلها، يعني أعطاه فلوس أمانة، أعطيته فلوس قلت هذه أمانة عندك، فراح وضعها في مكان ليس هو حرز للفلوس، فهمت؟ حرز الفلوس الصناديق. أعطيته شاه، حرزها فين؟ الحظيرة المغلقة المأمونة، وهكذا كل شيء له حرز. طيب أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. هذا الثاني. إذن هو شوفوا، إذا كان المودع الأمين إذا كان صاحب الأمانة حدد له نوع الحرز لا يجوز له أن يتنازل عنه، وإذا لم يحدد فاحفظها في حرز مثلها. أكمل يا شيخ. أو تصرف فيها لنفسه. هذا الثالث، إذا تصرف فيها لنفسه يعني أخذ الأمانة وراح اشترى بها وقال أنا إن شاء الله بعدين أرجعها. طيب الرابع. أو خلطها بما لا تتميز منه. خلط فلوسه بفلوس الأمانة، أو خلط بره ببر آخر، بر الأمانة ببر آخر. نعم. أو أخرجها لينفقها ثم ردها. مجرد إخراجها خيانة. طيب أو يضمن إيه؟ أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها. هذا رقم كم؟ 7. طيب يصير كسر ختم كيسها، وبعضها النسخ مقدمة ومؤخرة، صح؟ عندك إيش مقدمة؟ الختم مقدمة. طيب أو جحدها. طيب أو امتنع عن ردها عند طلبها مع إمكانه، كذا عندكم؟ نعم. ضمنها. إذن كل هذه الصور الماضية يضمن إذا حطها في حرز ما هو حرزها، أو وضعها في حرز غير المحدد له، أو تصرف فيها، أو خلطها، أو أخرجها من مكانها، أو كسر الختم الكيس، خيانة، هذه كلها خيانة يضمنها، تصير هذه مضمونة، لو ضاعت لو أي شيء صار هو الذي يتحملها، يعني لو سرقت يتحملها، بينما لو أنه لم يفعل شيء من هذا وسرقت لا يضمن. اقرأ الآن. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها. أيوة. لم يقبل منه. لماذا لم يقبل؟ لأنه كذب نفسه، قال ما أودعتني ثم يقول تلفت أو رددتها. قوله تلفت أليس التكذيب لما أودعتني؟ نعم. أيه ما يقبل منه. لكن لو الصورة الثانية، لو قال أيوة ما لك عندي شيء، ممكن، هذا ما كذب نفسه، ما لك عندي شيء، كيف أنا أعطيتك أمانة تلفت، أعطيتك أمانة رديتها، فهمت الفرق؟ الكلام هذا ما يتناقض فيقبل. وإن قال تفضل. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. خلاص قبل منه. طيب انتقل المصنف الآن إلى العارية، وهي إباحة نفع عين ترد بعد استيفائها. ما ذكر في العارية إلا حكم واحد، قال والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. ها العارية مضمونة. طيب مضمونة إذا تعدى ولا مضمونة مطلقا؟ مطلقا، تعدى ولا ما تعدى هي مضمونة، بخلاف الأمانة لابد من تحديد العقود المضمونة واللي هي يد أمانة ويد الضمان. إذن اللي عنده العارية يده يد ضمان، واللي عنده أمانة يده يد أمانة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نحن على موعدنا في الغد إن شاء الله 5:30 نبدأ. إيش يعني نبدأ؟ يعني مش نخرج من البيوت، لا نبدأ. وإن شاء الله هو عشان ننتهي، لأن نريد أن ننتهي من الربع الثاني تماما، ولا تستاءوا، ترى احتمال يعني هذا يكون تخفيف، يمكن يوم الثلاثاء ما نأخذ وقت كامل، نأخذ بعضه. ما نأخذ كذا بس عشان نحتاط لذلك. وإذا انتهينا فعلا من العبادات معاملات سنكون انتهينا من ربع العبادات والمعاملات، وهذول يعني هذان أكبر ربعين، الباقي سيحتاج إلى 5 أيام تقريبا. فهذا إن شاء الله يكون في يوم مرة ثانية، يمكن يكون مع الفرائض إذا قدر الله ذلك وكتب. تمام. وطبعا عندكم اختبار بعدين، راح أقول لكم على الاختبار كيف تذاكروا له وتحضروا له، لابد من الاستعداد للاختبار، لأن كل هذه القراءة اللي قرأتوها إذا ما حصلت مراجعة تنسى. واضح؟ ولهذا بعضكم ما شاء الله واضح أنه مستحضر، لما أسأل يجيب، حتى أحيانا يجيب على أشياء ما هي موجودة في الكتاب. فرحم الله، يقولون رحم الله أوقاتا قرأت فيها وراجعت فيها وذاكرت فيها، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. السلام عليكم.